أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الأئمة، ثم علمنا أن الثوب الذي لاقى أحد المائعين كان قد لاقاه بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، أو بعد تلف الطرف الآخر. في هذه الحالة قد يقال لعدم تمامية كلا التقريبين المتقدمين، فحينئذ يمكن أن يقال بجريان الأصل المؤمن في الملاقى أو في الملاقي من دون أن يعارضه الأصل المؤمن في الطرف الآخر، فيسقط العلم الإجمالي في هذه السورة عن المنجز. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال، أصل الإشكال، شوف حتى نكرر المطلب، أصل المسألة كان يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم لاقى الثوب أحد الإناءين، كان يوجد تقريبان للقول بسقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية. فأراد المصنف أن يذكر موردا لا يجري فيه كلا التقريبين. هذا المورد فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد التلف، فحينئذ بعد ذلك علمنا بالملاقات قبل التلف. فالإشكال أن كلا التقريبين لا يجريان في المقام. أما التقريب الأول فلا يصدق المتنجز لا يتنجز ثانية على الملاقي، لأن المفروض أن العلم الإجمالي الأول لم ينجز لخروج أحد أطرافه عن محل الابتلاء أو لتلفه، فيمكن للعلم الإجمالي الثاني أن ينجزه. وكذلك الحال لا يجري تعارض الأصول، لأنه في الطرف الذي تلف لا معنى لإجراء الأصل في حقه. وكذلك الحال بالنسبة للتقريب الثاني الذي كان يعتمد على الطولية بين الأصول، فالأصل المؤمن في في المائع الذي تلف لا معنى لجريانه، لأن المفروض أنه قد تلف. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة يرى أن غاية ما نحتاج إليه عقلا في إجراء الأصل المؤمن هو أن يكون لجريان الأصل أثر، أما لو انتفت الأثر لجريان الأصل فيكون إجراؤه لغوا. فغاية ما يحكم به العقل هو لابدية الأثر في عملية جريان الأصل، وحينئذ ينبغي أن نفرق بين صورتين. الصورة الأولى العلم الإجمالي الذي يتحقق بين طرفين ويتلف أحدهما من دون أن يحصل ملاقات في البين. في هذه الصورة لا أثر لجريان أصالة الطهارة في الإناء التالف أو في الإناء الذي على القمر مثلا، لأن أثر جريان الأصل في هذه الصورة ينحصر في تجويز الاقتحام للمكلف، وتجويز الاقتحام فرع إمكان الاقتحام. يقول لك المولى جائز لك الاقتحام، لابد يكون الاقتحام ماذا؟ ممكن. والمفروض أن الطرف قد تلف فلا يتحقق فيه الاقتحام، فلا معنى لتجويز الاقتحام. ففي مثل هكذا مورد لا معنى لجريان الأصل. الصورة الثانية نفس الصورة السابقة، لكن مع حصول ملاقات لثالث مع الطرف التالف قبل تلفه. في هكذا صورة لا نسلم عدم وجود الأثر، فإن المقصود من الأثر الذي يحكم العقل بلا بديته في جريان الأصل هو مطلق الأثر العملي الذي يترتب على الجريان وإن لم يكن بالمباشر، لأن الأثر إنما حكم العبد إنما حكم العقل بلا بديته لكي لا يلزم اللغوية، ويكفي في رفع غائلة اللهوية وجود أثر شرعي ولو بالواسطة، حينئذ لا يكون له. وفيما نحن فيه وإن لم يكن هناك أثر عملي يترتب بالمباشرة على الطرف الثالث، ولكن يوجد أثر عملي يترتب على الملاقي. فإننا لو حكمنا بجريان أصالة الطهارة في الطرف الثالث يترتب على ذلك جريان أصالة الطهارة في الملاقي، ولو لم نحكم بجريان الأصل في الثالث لا يمكن إجراء الأصل في الملاقي. فإذا جريان الأصل في الثالث وإن لم يكن أثره اقتحام الثالث إذ لا معنى له، ولكن له أثر وهو اقتحام أو عدم اقتحام ما يلازمه، وكفى بذلك أثرا لرفع غائلة ماذا؟ الاستحالة. واضح المطلب؟ إذن لا يشترط في الأثر الذي يحكم العقل بلا بديته في جريان الأصل أن يكون يترتب على مجرى الأصل بالمباشر، وهنا عندنا أثر ولو بالواسطة. أي تقريب الصح كالجواب عن التقريب الأول والثاني، يعني المصنف فصل الجواب فقط في التقريب الثاني، لماذا يعني هذا الوجه يصح لكليكم؟ بل لا هذا النظر. يقول: وقد يقال إن هناك بعض الحالات التي لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد سلف المائع الأول، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. ليش؟ التقريب الأول كان يعتمد على ماذا؟ على اختلال الركن الثالث، لكن لا من ناحية الطولية. ليه؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا، لأن أحد أطرافه شنو؟ تلف. والعلم الإجمالي الذي تلفت فيه أحد الأطراف يجري الأصل في الطرف غير الثالث بلا معارضة. والعلم الإجمالي الأول لم ينجز جميع الأطراف حتى يقال في العلم الإجمالي الثاني المنجز لا يتنجز ثانيا، يعني التقريب الأول لا يجري بكلا صيغتين، صيغة العلية وصيغة الاقتضاء. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا اختلال الركن الثالث فيه كما تقدم، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو الماء. الآخر الموجود فعلا، الآخر اللي هو غير الملاقى، لأن الذي تلف ما هو الملاقى، ولا يجري التقريب الثاني أيضا. التقريب الثاني كان يعتمد على الأصل الطولي، لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد مختلفه، وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان ماذا؟ بالتعارض. هذا التقريب كان أصل الشبهة. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا. مصنف في مقام الجواب عن هذه الشبهة قال لنا، أنت شنو المستشكل ماذا قال؟ قال بكلا التقريبين لا يمكن لك أن تثبت ماذا؟ عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني. هذه كانت ماذا؟ الشبهة. المصنف يقول لنا أن نختار التقريب الثاني. إذا اخترنا التقريب الثاني لا يرد مشكلة. التقريب الثاني ماذا كان؟ كان يعتمد على انهدام الركن الثالث لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ الطولية. فحينئذ الأصل الطولي المؤمن يجري بلا معارض. ليش؟ لأن الأصل المتقدم عليها المفروض أنه سقط بالمعارض، فحينئذ يحيى هذا من دون أن يجري في الطرف الآخر، لأن المفروض أنه سقط فاختل الركن الثالث، جرى الأصل في طرفه من دون أن يعارضه في الطرف الآخر. يقول المصنف نحن نختار هذا التقريب، نختار هذا التقريب. الآن كاحتمال قبل أن نطبق العبارة، يحتمل في المسألة احتمالات، أن المصنف اختار التقريب الثاني لأجل أن هذه الشبهة لا ترتفع إلا على التقريب الثاني. هذا احتمال وارد أو غير وارد؟ وارد. الاحتمال الثاني أن المصنف اختار التقريب الثاني وإن كان ما سوف يذكره يرفع الشبهة حتى بناء على التقريب الأول، ولكن مع ذلك اختار التقريب الثاني لكون التقريب الأول باطل في نفسه. ليش؟ لأنه تقدم في التطبيق الخامس بطلان التقريب الأول. فإذا بدوا يوجد هذان الاحتمالات، صحيح أو لا؟ تعال شوف العبارة. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا. ليه؟ لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه، لأن المانع عن جريان أصل الطهارة ما هو؟ انعدام الأثر، وهنا لا يصدق انعدام الأثر. ليش؟ يعلل ذلك، ما دام لطهارته أثر فعلا وهو طهارة الثوب، لأن إذا جرينا الطهارة في الملاقاة فيلزم من ذلك طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، فإذا ثابت في نفسه فيتولى المعارضة مع الأصل في الطرف المحايل في المرتبة السابقة فيسقطان، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارضة. فإذا التقريب الثاني الذي تقريب ثاني لأجل ماذا؟ لأجل إثبات جواز اقتحام الملاقي. هذا كان التقريب الأول والثاني لأجل إثبات جواز اقتحام الملاقي، وكلا التقريبين يعتمدان على ماذا؟ على استلال الركن الثالث كما تقدم. هذا البيان لقائل أن يقول أنه يجري أيضا في التقريب الأول، لأن التقريب الأول على ماذا كان يعتمد؟ على وجود علمين إجماليين أحدهما متقدم على الآخر. فالعلم الإجمالي الأول باعتبار أنه سقطت الأطراف فيه عن جريان الأصل، فيجري حينئذ في العلم الإجمالي الثاني الأصل في أحد في الملاقي من دون أن يعارضه جريان الأصل في الطرف المشترك. واضح كانت الفكرة؟ من دون أن يعارضه جريان الأصل في الطرف المشترك، لأنه سقط بالعلم الإجمالي الأول. فقد يقال حينئذ أن العلم الإجمالي الأول الذي بحسب الفرض تأخر عن التلف، يعني هذه هي صورة المسألة، بحسب الفرض هذا العلم الإجمالي الأول تأخر عن التلف، فعندما جاء العلم الإجمالي الأول لم تجري الأصول لتتعارض، لأن الطرف التالف لا يستحق إجراء الأصل، فحينئذ يجري الأصل في الطرف المشترك بلا معارض، يجري الأصل في الطرف المشترك بلا معارض. ماذا نفعل حينئذ؟ بحسب جواب المصنف. نعم. لا لا لا، كانت الأصل قبل الأصل التقريب الأول. أصل التقريب الأول كان يجري الأصل في العلم الإجمالي الأول بلا معارض. فعندما نأتي إلى الطرف ماذا يحصل به؟ نأتي إلى الملاقي ماذا يحصل به؟ بحسب التقريب الأول يجري بلا معارض. بحسب جواب المصنف قد يقال هنا أيضا نفس الكلام، الذي دافع به عن التقريب الثاني يمكن الدفاع به عن التقريب الأول، بأن نقول الأصل في حد ذاته في الطرف الثالث لما لم يجري فيجري في الطرف الآخر بلا معارضة. فنفس الكلام يجري في المقام. شوف، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه. أيضا هنا نقول بحسب التقريب الأول تلف الإناء الأول لا يمنع عن جريان الأصل فيه، فيعارض الطرف الآخر، فإذا سقطا يجري في هذا الطرف بلا معارض، فلا يظهر الفرق بينهما. فحينئذ يتعين حمل عبارة المصنف على ماذا؟ على أنه قد اختار التقريب الثاني لعدم صحة التقريب الأول في حد. لكن هذا الاحتمال الثاني يخالف ظهر عبارة المصنف، يخالف بل صحيح. خب، هذا تمام الكلام في التطبيق السادس. يعني هنا المصنف يعني يقول في جراء في جران الأصل علم اللغوية ما يمكن يقال أن هناك ضارة للة الأصل العمل إنما يجري مع فرض وجود الموضوع له وهنا الموضوع اللي هنا تعرف فلا موضوع له لا مر له لكي يجري وإن فرض علم اللغوية لا شوف نحن نريد أن نجر الأصل لا الآن يعني بلحاظ هذا الزمن نريد أن نجر الأصل الآن بلحاظ زمن الشبهة بدايتها خب. هذا تقول ما هو في ذاك الآن أصل الموضوع موجود خب. هل لكن المشكلة وين المشكلة في ثمرته أنه له فرفعنا اللغوية بأنه له أثر ولو بالواسطة يقع الكلام في التطبيق السابع فيما يعرف بينهم بالشبهة غير المحصولة العلم الإجمالي طارة يقع بين أطراف محصورة وكان كل المباحث السابقة يرتبط بهكذا علم علمنا بنجاسة أحد إنائين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا وأخرى يكون بين أطراف غير محصورة فهل العلم الإجمالي بين الأطراف غير المحصورة كالعلم الإجمالي بين الأطراف المحصورة ينجز وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية أم بينهما تثابت مقتضى الصناعة ماذا نفعل مقتضى الصناعة أن نأتي أولا ونبين ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة ثم بعد ذلك نأتي ونرى ما هو حكم العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة إلا أن المصنف مباشرة دخل وين في بيان حكم العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة من دون أن يبين لنا ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة ألم مع قطع النظر عما يذكره في بحثه على مستوى الحلقة الثالثة يمكن أن يبرر عدم ذكره لتعريف الشبهة غير المحصورة بأحد تبريرين قلنا مع قطع النظر عما يذكر في البحث على مستوى الحلقة الثالث ليش ألان المصنف ما عرف لنا الشبهة أن مقتضى الصناعة هكذا أن تفهم الموضوع ثم تصل النوبة إلى بيان الحكم هذه مقتضى الصناعة فهو لا مباشرة شرع في بيان الحكم إذن ما أورد تساؤل لماذا لم يشرح لنا المقصود من الشبهة غير المحصورة يمكن أن يكون ذلك لأحد مبررين المبرر الأول أنه قد أحال ذلك إلى الفهم العرفي فلا يحتاج بعد إلى صوبه ما يراه العرف شبهة غير محصورة نأتي إلى حكمه لكن هذا لا يصلح واقعا للتبرير، لأنه إنما يرجع إلى العرف في كل مورد يصدر عن الشارع لفظا ما، يصدر لفظ ما، فيراد معرفة مدلول هذا اللفظ، فيقال حينئذ يوكل أمره إلى فهم العرف. وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه باعتبار أن لفظة الشبهة المحصورة وغير المحصورة لم ترد في آية أو رواية حتى نقول ملقاة إلى العرف فيكون المدار على الفهم العرفي. إذن نحن لا نبحث عن مفهوم كلمة، وإنما البحث في الحقيقة منصب على المصداق لمعرفة أن العلم الإجمالي في هذا المصداق هل تختل واحدة من أركانه فلا يكون كالمصداق الآخر، أو أنه لا تختل فيكون كالمصداق الآخر. فلا معنى لما كان المدار عن تحديد المصداق لا معنى للرجوع إلى العرف. فلنفترض مفهوم العرف للشبهة غير المحصورة شيء، أي شيء إن كان لا يؤثر، المدار تحديد المصداق وليس تفسير لفظ الشبهة غير المحصورة، لأن لفظ الشبهة المحصورة لفظ واضح، فإن لفظ الشبهة المحصورة لم يرد في آية ورواية حتى نفسره، وإنما الكلام عن واقع استجمع جميع أركان العلم الإجمالي فيكون كالواقع الآخر، أو لم يستجمع جميع أركان العلم الإجمالي فلا يكون هذا العلم نجس. واضح هذا الشيء؟ إذن هذا المبرر الأول لا يمكن الاعتماد عليه. المبرر الثاني وهو الذي أراه أوجه في المقام أن المراجعة لتحديدات كثير من علماء الأصول للشبهة غير المحصورة نجد أن تحديدهم أخذ بعين الاعتبار الحكم ولم يكن مستقلا عن البحث الحكمي. فإذا كان الأمر كذلك فلنبدأ بالحكم مباشرة. التفت جيدا، في تحديدات علماء الأصول للشبهة غير المحصورة لاحظوا الحكم، وأنت المفروض أنك تريد أن تفسر الموضوع لتعرف بعد ذلك ما هو الحكم الذي يترتب عليه. فإذا لاحظت الحكم في تفسيرك للموضوع فبعد فنيا لا نحتاج إلى أن نقدم البحث عن الموضوع على البحث على الحكم. هذا التبرير له وجه. كيفما كان اختلف العلماء في تفسير حقيقة الشبهة غير المحصورة على أقوال كثيرة. بعضهم كما أشرت قبل قليل أحال التفسير إلى العرف، وبعضهم أحال التفسير إلى تكثر الأطراف بحد يخرج بعضها عن محل الابتداء. التفت جيدا، مثلا نفترض الآن عندي قصر كبير وكل غرف القصر داخلة تحت إبخلال، وفي كل غرفة إناء. فرضنا غرف القصر 1000 غرفة، في هكذا صورة، هذه لا تكون شبهة غير محصورة، وإن تكثرت الأطراف لكن كلها داخلة تحت ابتلاء. أما إناء من آنية قم، ولنفرض آنية قم 1000 إناء، هذه تكون شبهة غير محصورة، لأن بعض البيوت في قم أصلا لا أدخل إليها في حياتي، فخارج عن محل الابتلاء. فإذا المدار ليس على كثرة عددية خاصة، وإنما المدار على ماذا؟ على كثرة تصل إلى حد الخروج عن محل الابتلاء. فقد تكون الأطراف في غاية الكثرة، مثلا عندك شو يسمونه التمن، بماذا يضعوه؟ أي بماذا يضعوه؟ كيس، كيس تمن. لنفترض علمت بنجاسة حبة في هذا الكيس، كم يوجد في هذا الكيس حبة؟ ما شاء الله أطرافها كثيرة، ولكن هذا نقول شبه غير محصورة. محصورة. فالمدار ليس على مجرد الكثرة العددية، فيقول الكثرة التي توجب تستوجب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. واضح هذا الشيء؟ إذن تلاحظ في هذا التعريف أخذ فيه الحكم أن عدم المنجزية لخروج الأطراف عن محل الابتلاء لا ذات شبه غير المحصور. البعض الآخر عرف الشبه غير المحصورة أن تتكسر الأطراف إلى درجة تستوجب تعصر الاجتناب عنها بأجمعها، يعني الموافقة القطعية ماذا تصبح؟ عسرة. وهذا أوضح الحكم في التعريف. إذا كانت اجتناب عسر، يعني ما معنى ذلك؟ أنك أنت مضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف، لأنه يعني قلنا المقصود بالاضطرار سابقا، ما قلنا الاضطرار العقلي بمعنى الإرجاء. فإذا كان الاجتناب عن الجميع عسر، إذن أنت ماذا؟ مضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف، فيدخل في التطبيق الذي ذكرناه حول الاضطرار. هذا تعريف. والبعض الآخر عرف الشبهة غير المحصورة بتكثر الأطراف حدا يكون احتمال النجاسة في كل طرف موهوما جدا، يعني مثلا الآن إناء في آنية القم تنجس، فأتي إلى بيت عندي إناء، احتمال نجاسة هذا الإناء لتكثر الأطراف، إذا كانت الأطراف 10,000 فواحد على 10,000، بخلاف ما لو كانت الأطراف 5 فالاحتمال في غاية القوة. فيرى أن هذا هو تعريف ماذا؟ نفس هذه الأمور التي أذكرها الآن يلحظها المصنف عند بيان الحكم. فلذا أيت أي مبرر؟ المبرر ماذا؟ الثاني. صار واضح الفكرة؟ طبعا هناك وجوه أخرى، بعض التعريفات تجاوزت 10، تعريفات متعددة للشبهة غير المحصورة، وإنما فقط كنموذج لتوضيح الفكرة. كيف يعني دليل؟ يعني ما المهم، ففقط احتمل ان هذا هو معنى الشبهه المحصوره، هذا ما اراه. شنو يعني ترجيح بام ولا ترجيح بصر؟ ليش يعني الان مثل السيد خوي عندما يستعرض التعاريف يقول هذا التعريف باطل لانه يعني يرد عليه كذا وكذا، هذا التعريف باطل يرد عليه كذا وكذا، وهذا ليس دليلا؟ ليس دليلا؟ يقول مثل هذا التعريف الشبهه المحصوره باستلزام العصر، يقول العصر قد يحصل في الشبهه المحصوره ايضا، محل الابتلاء قد يحصل في الشبهه المحصوره ايضا. فأنتم لم تعرفوا تعريفا يقتضي البحث عن الشبهة غير المحصورة بما هي غير محصورة، وإنما أدخلتم شيء في الحسبان، كما يكون في الشبهة غير المحصورة قد يكون في بعض الأحيان في الشبهة محصورة. فإذا أدخلت جانب خروج عن محل الابتلاء قد يحصل في الشبهة المحصورة، إذا أدخلت جانب العصر قد يحصل في الشبهة محصورة، إذا أدخلت جانب قوة الاحتمال وضعف الاحتمال قد يحصل في الشبهة ماذا؟ المحصورة. وقعت قطرة دم في أحد إناءين، لكن أحتمل أن تكون في هذا الإناء الآخر 90% وفي هذا الإناء الآخر 10%، يبقى علم إجمالي مع أن الشبهة ماذا؟ محصورة. فليش ذكروا أدلة على ذلك؟ المهم المصنف اكتفى في صدر البحث بأن يطبق الشبهات غير المحصورة على تكثر أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة، هذا الذي اكتفى به بدرجة كبيرة، يعني وهذا مفهوم مشكك، بدرجة كبيرة هم تختلف، كما في كيس الأرز هذا تكثرت أطرافه بدرجة كبيرة، هل نقول عنه أنه ماذا؟ غير محصورة. فهذا في الحقيقة ليس تعريفا، لذا قلت المصنف ما تعرض للتعريف. كيفما كان، المشهور بين علماء الأصول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. فإذا كان الحكم المعلوم بالإجمال هو الوجوب فلا ينجز هذا وجوب الموافقة القطعية، فلا يجب عليك أن تأتي بجميع الأطراف إذا كان الحكم الإلزامي هو الوجوب. وإذا كان الحكم الإلزامي هو الحرمة، مش علم الحكم المعلوم بالإجمال هو الحرمة، لا يجب عليك اجتناب جميع الأطراف. هذا معنى أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، تختلف بين الوجوب والحرمة. هذا هو رأي المشهور. أما بالنسبة لتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية، مثلا إذا كان المعلوم بالإجمال هو الوجوب، المخالفة القطعية كيف تحصل؟ بترك الجميع. إذا كان المعلوم بالإجمال هو الحرمة، كيف تحصل المخالفة القطعية؟ بارتكاب الجميع. فهل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا ينجز؟ المشهور يرون أنه ينجز، إذا فصلوا بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، وفي كل طرف يوجد ما يقابل رأي المشهور. واضح إلى الآن؟ المصنف يرى أنه في بحثنا عن الشبهة غير المحصورة ينبغي أن نحصر الكلام في ذات تكثر الأطراف إلى درجة كبيرة، من دون أن ندخل في الحسبان أي عامل آخر على تقدير وجوده في المحصورة يمنع من التنجيز، لأنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين المحصورة وغير المحصورة. إذا كان هذا العامل وهذا العنصر إذا وجد في المحصورة يسقطها عن المنجزية، فإذا وجد في غير المحصورة يسقطها. إذن ينبغي أن نجرد الشبهة غير المحصورة عن أي عامل غير تكثر الأطراف إلى درجة كبيرة، وإلا حينئذ لا معنى للبحث. فحينئذ لو فرضنا أن الأطراف تكثرت بحيث خرج البعض عن محل الابتلاء، هذا خارج عن محل النزاع. هنا لا تستطيع أن تقول مشهور يقولون وغير المشهور، هذا حكم وحكم الشبهة المحصورة عندما يخرج طرف عن محل الابتلاء. بقية البحث تأتي.